السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده بفضل الله إن إحنا كده وصلنا إلى نهاية الآية الخامسة من سورة الحج. وصلنا إلى قول الله عز وجل: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. الآية دي دليل على البعث، لأن الآية بدت إيه؟ يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. هنا ربنا أعطانا إشارات على البعث، سواء من أول إن خلقنا من التراب، طبعا يبقى فيه إعادة، طالما فيه بداية يبقى فيه إعادة. فربنا سبحانه وتعالى بيعيد المخلوق إلى حالته الأولى. فربنا خلق الإنسان من التراب، هيعود مرة تانية إلى التراب، هيعود مرة تانية إلى إيه؟ إلى التراب. ولذلك من الأدلة القوية جدا على الخلق من التراب إن الإنسان لما بيتحط في القبر وتمر عليه السنين بيتحول إلى تراب، حتى العظام نفسها بتتحول إلى تراب، إلا عظمة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم سماها عجب الذنب، ودي قصة كبيرة قوي. لكن الشاهد لو أنت مثلا دخلت على مقبرة بقالها مئات السنين أو آلاف السنين وكان فيها جثث، عمرك ما هتستطيع أنك أنت تفرق بين التراب بتاع الأرض نفسه وبين التراب بتاع الجثث اللي هو اختلط بتراب الأرض. وأنا أتحدى أن يأتيني عالم على مستوى الكرة الأرضية كلها ويخش كده مقبرة يجيب منها حفن التراب ويقول هذا تراب فلان أو هذا يعني اللي كان في جسم فلان أو جسم فلان أو جسم فلان أو ده تراب الأرض، خلاص كما بدأكم تعودون. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فبيعود الإنسان إلى التراب مرة تانية. يبقى أول دليل على البعث هو ان الانسان مثلا ايه بيعود لتراب مرة تانية. طيب وربنا برضو ذكر دليل اخر في الاية: وترى الارض هامدة ما فيهاش حركة ولا نبات ولا كأف فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت، حبيبات بتاعتها اهتزت واتنفخت بمية نمت وانبتت من كل زوج بهيج. لكن الزوج البهيج ده اللي انت بتشوفه ده في منه اشكال وانواع بتدل على ذلك. تجد مثلا في ثمرات، وربنا لما ذكر الثمرات ويتكلم عنها قال مختلفا ألوانها، كما في قوله عز وجل: ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. وفي أما جه يتكلم على النخيل والأعناب والزروع كما في سورة الرعد في قوله عز وجل: وفي الأرض قطع متجاورات، يعني قطع مزروعة كده زي ما تشوف كده في الأماكن الواسعة، مثلا واحد زارع فدان أرز زداء وفدان تاني مثلا أي نوع من الزروع الأخرى. وفي الأرض قطع متجاورات وجنات، واحد زارع بقى بساتين من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان اللي هو مثلا إيه، تيجي كده ماشي مثلا وانت ماشي في طريق الصعيد كده، لو هم عندهم مزارع النخيل دي كتيره قوي، ماشي كده من اول كده ايه بني سويف وانت طالع، تجد في نخيل واقف لوحده، نخله كده واقفه لوحدها، ده اسمه ايه؟ ده اسمه غير صنوان. اما الصنوان كلمه صنو يعني ايه؟ يقول لك مثلا الرجل صنو ابيه او صنو عمه، يعني حته منه، صن اللي هو جزء منه. فتجد مثلا في نخلتين طالعين مع بعض كده او ثلاث نخلات طالعين من جذع واحد، ده اسمه صنوان، يعني جايين من اصل واحد، صنوان وغير صنوان. وطبعا ايه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض ايه في الاكل، الزرع كله مالش بقى ايه ان هو يعني الجنات العنب والزرع والنخيل والحاجات دي كلها برغم ان هي بتسقى بماء واحد، التربة واحدة، لكن الاختلاف في ايه؟ الاختلاف في البذرة، هتديك ثمرة مختلفة في الطعم وفي الايه وفي الريحة بتاعتها وفي الشكل بتاعها. ودي برضو اشارة الى علم الوراثة، والعلماء بتوع علوم الزراعة لما درسوا الكروموسومات في مثلا الثمار زي المانجو زي التفاح زي التين، وجدوا في اختلاف في عدد الكروموسومات. انا هضرب امثلة، مثلا المانجا مثلا فيها 40 كروموسوم، التفاح فيه 34 كروموسوم، التين فيه 56 كروموسوم، وهكذا. فاذا ربنا سبحانه وتعالى ممكن يطلع النخيل دي من جزء واحد، دي صنوان، نخلتين، ثلاثة، أربعة، بنشوف برضو في احنا ماشيين كده في طريق بني سويف نجد مثلا 3-4 نخلات اليوم جزء واحد طالعين منه. وتيجي بقى مثلا يعني برغم ان كل هذه الاختلافات في الطعم نفضل بعضها على بعض، فين بقى؟ في الأكل. طيب ده بيشير الى علم الوراثة في النباتات. طب واحد يقول لي طب هل في يا دكتور في اشارة لعلم الوراثة في الحيوانات؟ اقول لك تعالى كده اسمع الآية دية في سورة فاطر، يقول عز وجل ومن الناس والدواب والانعام مختلف الوانه كذلك. ما قالش بقى هنا ايه نفضل بعضها على بعض في الايه في الاكل، لان ربنا ذكر من الناس، الناس ما تتاكلش، يحرم اكل لحم الانسان، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه، فكرهتموه، كرهتوا هذا الانسان للفعل اللي هو اقدم عليه، او كرهتوا ان هو ياكل لحم اخيه الايه الانسان. ومن الناس والدواب، كل الدواب اللي تدب على الارض، في منها من الدواب في منها ما يؤكل منها ما لا يؤكل، يعني مثلا زي الحمر الاهليه لا تؤكل، السباع لا تؤكل، الطيور الجارحه لا تؤكل. ومن الدواب والانعام، الانعام حتى فيها ما هو بهيمه الانعام اللي هي بيؤكل لحمها ويشرب لبنها، زي مثلا الابل، زي الاغنام، زي الماعز، زي البقر، كل دي ايه اسمها بهيمه الانعام. الانعام بقى بتاخد معها ايه الخيول، وتاخد معها الحمر سواء اهليه او انسيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اجاز لحم الخيول كما في غزوة خيبر، وأجاز لحم حمر الوحشية اللي هي بتعيش في البراري وتتغذى على الحشائش، ولم يعني يبيح لحم الحمر الأهلية. يبقى عشان كده أجت إيه مختلف ألوانه، ليس ونفضل بعضها على بعض إيه في الأكل. لما درسنا طبعا الحاجات دي وجدنا إن فعلا يعني سبحان الله الاختلاف الألوان في الحيوانات لا يدل على إنها كلها يعني مباحة، ولكن الاختلاف هنا في الإباحة أو في الأكل أو إباحة الطعام لابد إن هي تكون حلال، واللي يبينها لنا الشرع مش اللي يبينها لنا مزاجنا. لا يعني مثلا هتقول لك أنا أكل لحم خنزير، طب يعني أكل لحم خنزير؟ إيه يعني ما أكل لحم نسر؟ إيه يعني ما أكل لحم سباع؟ لا الحاجات دي يعني هنفرد ليها بقى كده برنامج إن شاء الله. لكن اللي اباح الله اعرف ان فيه صحه ليك، اعرف ان فيه صحه ليك. طب ما التمر حلال، لكن طب لو انت عملت نبيذ للتمر وسبت التمر لغايه ما تخلل وبقى نبيذ وتيجي تشرب منه تسكر، هل كده هيبقى التمر مباح بعد ما عملت فيه ان انت خللته وان انت يعني نبسته وان انت حطيت عليه ما يسبته فتره طويله حتى يتخمر ويبقى خمر؟ لا مش مباح. يعني في حاجات لازم ايه تاخد بالك منها، ويعرف ان اللي ربنا احله ليك هو ده الصح في صحتك، واللي ربنا حرمه عليك هو ده اللي انت يجب عليك ان تجتنبه، لان اكله يضرك بالصحة بتاعتك ويسبب لك الامراض. اكتفي بهذا القدر، والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.